فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للمرأة أن تشترط إذا خشيت على نفسها من الحيض؟ لا، الحيض ما هو، الحيض شيء عادي، ما هو شيء طارئ. نعم.